ونزعنا من كل أمة شهيدا. شركائكم غيبين ما حدش شافهم، ضلوا عنكم فعميت عليهم الأنباء. شركائكم ايه؟ هربوا من ما فيش لهم كلام، لكن الشهود بتاعنا موجودين. ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد أنه بلغهم منهج الله. فإن قالوا إن الشيطان بيغوينا أو الآدميين بيغوينا، يقول لو أن الله ترككم لإغوائهم كان يبقى لكم عذر. إنما ده ربنا إن كانوا دول يغوكم فالرسل هدوكم وبلغوكم، كان يجب دي تكون قبل إيه؟ قبل دي. وكلمة ونزعنا من كل أمة شهيدا هناك إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ماذا يكون الموقف بتاعهم لما تيجي تشهد كده بأنك بلغت وأنك أعذرت في البلاغ وأنك اضطهدت وتحملت ولم تسكت عن البلاغ أبدا؟ يبقى دول إيه؟ الشهود. الشهود هيشهدوا بأنهم بلغوا، إذن فالعذر قد سقط، وشركائهم اللي اتخذوهم مش موجودين، تبقى المسألة المحكمة تنورت ولا ما تنورتش؟ تبقى المحكمة تنورت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ادي شهدائنا واللي احنا قلنا بنبلغهم، هاتوا برهانكم. قولوا لا ما بلغوناش، لا ما يقدروش يقولوا ما بلغوناش. ان كانوا في تقولوا ان في ناس اغوكم اهم، دول كانوا قبلهم ودول معهم حجه ودول ما لهمش حجه، هاتوا برهانكم. فلما اسقط في ايديهم، شهدائهم مش موجودين، اللي اغوهم مش موجودين، والشهداء عليهم موجودون، وهاتوا برهانكم، ما جابوش البرهان، يبقى ايه اللي يحصل؟ فعلموا أن الحق لله. ولذلك هناك حيفاجئهم بوجود إله، بوجود رب. ولذلك هناك لما يقول إيه الحق سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حظوا ووجد الله عنده، فوجئ، ما كانش مؤمن بالحكاية دي. إزاي حصلت؟ لا، إحنا قلنا لهم ده حيحصل، ومدام حيحصل ادينا لهم مناعة، فكان من الواجب أن يستعدوا لهذا. حتى العاقل إذا هددت بأن الطريق اللي انت هتسلكه ده طريق بخوف، وفيه قطاع طريق ولصوص، وفيه وحوش، وفيه، وقعدنا نقول لك هذا كده، إما أن نكون صادقين فيجب أن تحتاط، ولا مش صادقين احتاط يا سيدي. لو خدت معاك الاحتياط ولم تجد، يبقى ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يبقى كان اللبق أنها تعمل إيه؟ ولذلك هناك الشاعر يقول إيه؟ زعم المنجمه والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قالوا ما فيش بعث ولا فيش كلام من ده. قلت إليكما اهدوا، إن صح قولكما بأن ما فيش بعث فلست بخاسر شيئا. مش خاسر، لأن بقى استعديت. أنا قلت لك خد لك بندقية وامشي بقى في طريق، لأن فيه كذا وفيه كذا، وخدت البندقية وبعدين ما لقيتش حاجة، أنت ما أنت خسرت إيه؟ إن صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. يعني انتم ان ما خسرتوش ما تكسبوش، وانا ان ما كسبتش ما خسرش. فعلموا ان الحق لله. وبعدين الحق سبحانه وتعالى ساعه قبل ما يفاجئهم ويبقى موجود قال لهم ده هيحصل وهيحصل وهيحصل، يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. فعلموا ان الحق لله، وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من الدعاء الايه الشركاء.